حبايب الحلوين، في الحدوته مزرعه، وفي المزرعه قطه. لو تسال اي قطه تقول لها بتحبي ايه، اي قطه تقول لك احب اجري واحب استخبى واحب انط. بس قطه المزرعه لو جيت وسالتها بتحبي ايه تقول لك احب اعد. دي القطه بتحب تعد. طيب عديتي لغايه فين يا قطه؟ القطه تقول عديت رجلين بقره المزرعه لقيتهم اربعه، عديت رجلين حمار المزرعه لقيتهم اربعه، عديت لغايه اربعه. لا، وبعدهم ازاي؟ مره واحد واحد ومره اتنين اتنين، يعني اعدهم واحد واحد كده اهو، واحد اتنين تلاتة اربعة، وعدهم اتنين اتنين كده اهو، اتنين اربعة. شاطرة القطة، شفت صغيرة قد ايه وبتعرف تعد لغاية اربعة. بس القطة عايزة تعد لغاية عشرة، وعايزة تعد لغاية عشرين، وعايزة تعد لغاية مية. طب تعد ايه؟ القطة الصغيرة قعدت تبص حواليها، مفيش حاجة كده رجليها اكتر من اربعة، اهو كلهم زي بعضهم، الحمار زي الحصان والمعزة زي البقرة، ده رجلي اربعة وده رجلي اربعة، ودي رجليها اربعة ودي رجليها اربعة. زعلانة قوي قطة المزرعة، عايزة هي تعد اكتر من كده. والقطة مش يتدور على حاجة كتير تعدها. ايه اللي كتير؟ القطة الصغيرة فكرت، القطة الصغيرة تعبت، بس اخرت التعب واخرت التفكير. القطة عرفت هتعد ايه. ايه اللي خلاها تعرف؟ عارفين ايه؟ الست صاحبة المزرعة، الست صاحبة المزرعة طلعت من بيت المزرعة، رشت على الأرض قمح كتير، حب وحب وحب وحب، ميت مرة أكتر من الأربعة. وفرحت القطة وقالت القطة أحب أعد حب القمح، كل حب القمح أعد، واحد واحد، اتنين اتنين، تلاتة تلاتة، أربعة أربعة، خمسة خمسة، عشرة عشرة، أعد لغاية مية. والقطة قالت أنا بحب أعد. والقطة جريت علشان تعد، القمح كتير على الأرض أهو. والقطة قالت هعد القمح في الأول واحد واحد. والقطة وقفت تعد، واحد اتنين تلاتة أربعة، لسه بتقول أربعة لقت الفرخة جاية تجري عليها وبتصرخ في ودنها بصوت عالي، ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ جايه تاكلي اكلتي؟ جايه تاكلي قمحتي؟ القطه الصغيره كانت عايزه تقول للفرخه لا انا جايه اعد، لكن الفرخه فتحت من قرها وقفلت من قرها ونقرت القطه الصغيره في طرف انفها. بدل القطه ما تقول للفرخه انا جايه اعد، القطه صرخت وقالت يا انفي. والقطه جريت بعيد، والفرخه وقفت تاكل حب القمح، واحد واحد واتنين اتنين. حرمتي يا قطه تعدي بقى؟ أبنت تعبتي وفكرتي وفي الاخر اتنقرتي، حست تنقره في انفك وصرختي وقلتي يا انفي، حرمتي بقى؟ لكن القطه الصغيره الشاطره قالت لا انا بحب اعد وهعد، انا بس اللي محيرني مش عارفه اعد ايه. والقطه الصغيره فكرت، القطه الصغيره تعبت، بس اخرت التعب واخرت التفكير. القطه عرفت هتعد ايه. ايه اللي خلاها تعرف؟ عارفين ايه؟ عش العصفوره على الشجره، على كل شجره يمكن حطب وقش وعش، وفي كل عش العصافير بتسيب بيضها. بس القطه الصغيره تطلع على شجره، تنزل من على شجرة وتعد بيض عش العصافير. طلعت القطة الصغيرة على شجرة، هنا مفيش حطب ولا قش، وهنا مفيش حطب ولا قش، القطة تطلع وتدور فين عش العصفورة. عش العصفورة اهو. والقطة الصغيرة فرحت قد ايه كتير، هتعد بقى بيض العصافير، في الاول واحد واحد وبعد منها اتنين اتنين ويمكن تلاتة تلاتة. والقطة وقفت تعد واحد اتنين تلاتة اربعة، لسه بتعد اربعة سمعت اللي بتصرخ في ودنها، العصفورة ام البيض نزلت في العش صرخت في ودن القطة: مش عيب عليكي مش عيب عليكي، اسيب العش اجيب لي حتة قش، تيجي يا قطة يا صغيرة علشان خاطر تاكلي البيض بتاعي، صدق اللي قال عليكي قطة. القطة الصغيرة كانت عايزة تقول للعصفورة: ابدا مش كده، ده انا جاي اعد. لكن العصفورة فتحت من قرها وقفلت من قرها، عملت ايه؟ نقرت القطة الصغيرة في طرف انفها. بدل القطة ما تقول للعصفورة انا جاي اعد، القطة صرخت وقالت: يا انفي. وجريت القطة نزلت من الشجرة، والعصفورة وقفت تطمن على بيض عشها وتعد فيه واحد وواحد اتنين اتنين. حرمش يا قطة تعدي بقى، قد انت تعبتي وفكرتي وفي الاخر اتنقرتي وقلتي يا انفي، حرمتي بقى. لكن القطة الصغيرة الشاطرة قالت: لا انا بحب اعد وحعد، انا بس اللي محيرني مش عارفة اعد ايه من غير ما حد ينقرني في انفي. والقطة قعدت تفكر، فكرت كتير، الحقيقة تعبت من التفكير. والقطة نامت وحطت راسها على ديلها وهي بتفكر مش عارفة تعد ايه. فتحت عينها الدنيا بقت بالليل، الدنيا ضلمة، ايه ده ما طلعش ليه القمر. القطة بصت في السماء، يا خبر السماء ضلمة والنجوم كتير كتير بتلمع. فرحت القطة وضحكت القطة وعرفت هتعد ايه من غير ما حد يصرخ في ودنها ولا ينقر لها طرف انفها، هتعد هي نجوم السماء: واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. في حد نقر انفها؟ لا ابدا. وقعدت تعد: اتنين اتنين اتنين اربعة ستة تمانية عشرة. في حد صرخ في ودنها؟ لا ابدا. وتلاتة تلاتة وخمسة خمسة وعشرة عشرة، عدت لغاية مية. ونامت القطة الصغيرة الشاطرة. حلوين، عارفين هي شاطرة ليه؟ علشان تعبت لغاية ما اتعلمت تعد. والشاطر الشاطر اللي يتعب لغاية ما يتعلم يعد الأعداد. حبيبي الحلوين، بكرة إن